السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نستعين ونستغفرون ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد إخوتنا نواصل تعليقاتنا ورسالة رافض الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فراء من رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رافض الإسلام. العاشر الإعراض عن دين الله. تقرأ من الأول. ما الأول؟ قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعرف عن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول من النواقض العشرة. هو هنا بيقول إن نواقض الإسلام عشرة نواقض. إيه معنى الناقض؟ الناقض هو المفسد، يعني الأمور التي تفسد الإسلام. زي ما الناقض بالنسبة للصلاة يفسد إيه؟ الناقض الوضوء يفسد إيه؟ يفسد الوضوء. فنواقض الإسلام هنا ذكر عشرة نواقض، هل هم نواقض الإسلام عشرة فقط؟ لا، هم ليسوا عشرة، هم أكثر من ذلك. ولكن إنما الذي ذكره أهم المسائل التي تتورع منها أمور كثيرة. طيب إيه الهدف من معرفة نواقض الإسلام؟ باب إخوة الله كما كان سيدنا حسين قد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. مثل أهم شيء في الإسلام التوحيد. طب وأعظم شيء في النهى عنه الإسلام والشرك. طب إن لم تعرف الشرك ربما الإنسان يقع في الشرك ولا يدري. فلا بد الإنسان يعلم أول ما هي نواقض الإسلام حتى لا يقع فيه. فذكر الناقض الأول، قال الناقض الأول اقرأ. الناقض الأول الشرك في عبادة الله تعالى. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أول ناقض هو الشرك في عبادة الله عز وجل. الشرك في عبادة الله، ما قلنا الشرك ينقسم إلى كم قسم؟ قسم من القسمين اللي هم ايه؟ شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر ينقسم لكم قسم؟ الى ثلاثه اقسام. شرك اكبر في الربوبيه، وشرك اكبر في الالوهيه، وشرك اكبر في الاسماء والصفات. الشرك الاصغر ينقسم الى ظاهر والوجود، الى ظاهر وخفي. طيب اكمل. ومنه ذلك دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر والذبح لهم. الثاني من جعل منه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر. يبقى هو شيخنا ذكر مثال للشرك الاكبر هو الذبح لغير الله كمن يذبح للجن. يعني واحد زي الجماعه بيعملوا الظلم يذبح للجن، ذبح الجن حكمه ايه؟ شرك بالله تبارك وتعالى. طب الذبح للقبر شرك بالله تبارك وتعالى، اكبر ولا اصغر؟ اكبر. لكن هل فلان الذي يذبح هذا بنكفره؟ لا، نحن نقول الامر ايه؟ لابد هذا الانسان متحقق الاسباب، استفاء الشروط، انتفاء الموانع. فرق يا اخوه بين الفعل وبين الفاعل. عشان ما تقولش والله ان هذا فلان ده، نقول والله نحن بيكفر كل من ذبح كفر، كل من قبح القبر كفر. طب لماذا ذبح غير الله شرك؟ قال ان الذبح عباده، ربنا قال ان صلاتي ونسكي، نسك هو الذبح. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. طلب ان الصلاه لله، يبقى الذبح لابد ان يكون لله عز وجل. ولذلك احنا قلنا قبل ذلك لو ان انسان صلى لغير الله عز وجل حكم الصلاه دي يبقى اشرك بالله عز وجل. لو ذبح لغير الله شرك. ايه الفرق بين الذبح وبين الصلاه؟ مفيش فرق بين دي عباده ودي عباده. صرف اي عباده لله عز وجل لغير الله فاعتبر شرك. ربنا يقول طوفوا ببيت العتيق، تطوف حول بيت الله، يبقى طواف عباده ولا مش عباده؟ عباده. لو صرفها لغير الله اعتبر شرك. الدعاء عباد الله تبارك ودعا غير الله تبارك وتعالى في مناقب عليه من الله يعتبر ايضا شرك بالله تبارك وتعالى. خلاص هذا اول ناقض ناقض ليه؟ ناقض الإسلام. الثاني اقرأ. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. جعل بينه وبين الله واسطة، قال لك والله احنا ما نستطيع إن احنا نصل إلى الله عز وجل إلا بواسطة فلان الفلاني هذا. هذه وسائل حكمها يا إخوان شرك بالله تبارك وتعالى. ما في واسطة بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، احنا ما فيش في المسجد تصلي تقف وتكبر بينك وبين ربك عز وجل. لكن تجد النصارى لا بد الصلاة لا بد يقيم له الصلاة رجل من رجال الدين كما يزعمون عندهم يعني. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح عن مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين هو كافر، لكن أي مشرك يا أخوة مشرك متفق على تكفيره. يعني لو واحد قال لك والله اليهود دي مش كفار، النصارى مش كفار، لو قال لك ان ابليس مش كافر، وفرعون مش كافر، وابو لهب مش كافر، هؤلاء هم مجمع على تكفيرهم ولا لا؟ لو واحد قال والله ده ابليس مش كافر بيكذب القران الكريم. لو قال النصارى مش كفار بيكذب القران الكريم، هذا كفر بالله عز وجل. طب ما المختلف في تكفيره زي ترك الصلاه؟ لان انا اقول من لم يكفر الكافر فهو ايه؟ هو كافر في كل الامور. لكن من هو الكافر الذي من لم يكفره هو كافر؟ الكافر الذي سبب كفره بيقين. تفضل. الرابع من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي او ان حكم غيره او ان حكم غيره او ان حكم غيره احسن من حكمه احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم. من اعتقد ان هدي احد من الناس مهما بلغت منزله هذا الانسان افضل من هدي رسول الله، حكم فلان افضل من حكم رسول الله تبارك وتعالى، هذا كفر بالله عز وجل. يقول الله ده حكم فلان افضل من حكم الرسول، قول فلان افضل من قول الرسول، سنة فلان افضل من سنة الرسول، لا هذا. نعم تفضل. الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به ابغض، من ابغض اي شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ابغض الصلاة وصلى حكمه بانه يكفر بالله عز وجل. لكن قلنا اي بغض يا اخوان، هل واحد بيبغض الصيام عشان يعمل مشقة والتعب هذا يكفر؟ لا هذا لا يكفر، انما الانسان ابغض الصلاه والعباده يعني بغض انه عباده التي تؤديها الى البغض والكراهيه هذا يكفر بالله عز وجل. نعم تفضل. لقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. السادس من استهزا بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه كفر. والدليل قال تعالى قل أبالله واياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. من استهزا بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا قد استهزا بشيء من الدين من الشرع سواء اعتقد او كان قاصدا للنفس ولم يعتقد، هذا امر شرك في كل الامور لابد يعتقد ما عدا السب لابد ايه هذا الامر إيه؟ ما فيش عندنا لم يعتقد لكن قصد النفس قصد ان يسب الدين يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر بالله عز وجل. دل على ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ربنا ذكر أنهم كانوا يستهزئون ومع ذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كمؤمن قبل أن يستهزئ. ولذلك يا إخوة جانب الدين والعبادة هذا جانب محترم، يعني بتهزر ما تقولش نكت على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على هذا كله استهزاء بالدين. أي استهزاء بالدين صاحبه يكفر بالله عز وجل سواء اعتقد ام ان كان قاصدا للفظ هذا يكفر بالله عز وجل. تفضل. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر. نعم. والدليل قال تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. السحر يا اخوان الكفر بالله تبارك وتعالى. يقول المولى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، لا تكفر بهذا الايه؟ بهذا السحر. يبقى السحر يا اخو حكم بانه كفر بالله عز وجل. لماذا السحر كفر بالله؟ لان السحر انما هو عقد بين الساحر وبين الجن. السحر عقد بين الساحر وبين الجن على قدر ما يكفر الساحر بالله عز وجل على قدر ما ينفذ الجن له بعض الامور التي يطلبها. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاملتهم على المسلمين. والدليل قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين ومعاونة فيهم على المسلمين. من أعلن المشركين على المسلمين هذا كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك هذا يا أخوة طبعاً تفصلنا فيه في الليل في المحاضرة الماضية. معاونتهم نصرتهم أن تحب دين الكفار أن ينتصر على المسلمين هذا طبعاً. لكن قلنا حكم المعاونة إن أعنت كافر على كافر هذا جائز. أنت بتعين واحد على ميت على آخر منه. طيب لكن حكم التعاملات معهم في أمور الدنيا هذا أمور جائزة. هذه أمور جائزة. لكن لا أحب لأجل دينه ولأجل معتقدي أو أعظمه لأجل دينه هذا لا يجوز. اليوم إن شاء الله مع الناقد التاسع. اقرأ. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا طبعا هو ناقض اليوم. من يظن له انه يسع خروج عن شريعه رسول الله؟ الشريعه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال والله ان يسعني ان اخرج عن شريعه رسول الله. لماذا تخرج؟ يقول لك والله اني الخضر خرج عن شريعه نبي الله موسى في الامور التي فعلها من خلق السفينه وبناء الجدار وقتل الولاة. قال لك يبقى احنا كده يجوز برضه ان واحد يخرج عن شريعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا في بعض طوائف المسلمين بتقول ذلك. يعني مثلا الصوفيه يقول لك ان يجوز ان الانسان يخرج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، امتى؟ ان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين ده يقول اعلى او اكمل درجات الايمان، لما يصل المرء اليها قال لك يجوز ان هو يخرج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول لك فلان ده وصل اليقين فمش هيصلي زينا ولا هيصوم زينا، خلاص ده وصل ايه؟ وصل اليقين. ما بيصليش يقول لك ده خلاص وصل لمين؟ اتاه اليقين. فما يصلي ولا يعبد ولا طبعا زي كده مقوله لكل شيخ طريق، وانما هو طريق واحد يا اخوان. المرء يسلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو طريق واحد ليس طرق متعدده. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اليقين المراد به اللي هو ايه؟ اللي هو الموت. واعبد ربك حتى ياتيك الموت. مش اليقين ده حاجه تثقها بالموت تقول والله ده ايه؟ حدثني قلبي عن ربي وواكب بدين جديد غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا اخوه ما الدليل على ان المرء لا يسعى الخروج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب عندنا قول المولى تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فاخبر الله عز وجل ان الرسول نبي لجميع مين؟ لجميع البشر. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاقسم الله عز وجل بذاته انه لا يؤمن احد من الناس حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. قلت تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. وقال المولى عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم خط مستقيم في الارض وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. ثم تلا قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انما هو طريق واحد وسبيل واحد. وجاء في مسند الامام احمد والسنن ومعجم الطبراني وغيرهما عن عاصم بن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خط مستقيما كما قلنا، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. وجاء في مسند الامام احمد وغيره باسانيد متعدده قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لدخل عمر بن الخطاب ومعه صحيفه من التوراه يقرا فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى او اخي موسى حي ما وسعه الا ان يتبعني. يعني لو نبي الله موسى حي لا يسعه الا ان يتبع شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نبي الله موسى لا يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة من؟ بشريعته وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحكم بشريعته. ولذلك المولى عز وجل قال عن القرآن الكريم قال ومهيمنا عليه، يعني القرآن مهيمن على جميع الكتب، يعني ناسخ لجميع الكتب. فمن زعم الخروج فهذا كذب ما جاء في الكتاب والسنة. يقول لك والله الناس عن الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل عن اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. من تتقل جزء من إنما تؤمن بالقرآن إيه؟ تؤمن بالقرآن الكريم كاملا. في أمر طبعا لابد من العادة تكتبه كده، يكتب عندك الخروج نوعان، خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كام نوع؟ نوعان. النوع الأول إما خروج اعتقادي، الأمر الثاني خروج عملي. يبقى خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في خروج اعتقادي وفي خروج عمل. القسم الأول خروج الاعتقادي، من يعتقد أن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بلازمة له، وشريعة الرسول مش متلزمنيش إن أنا ليست بلازمة إن أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأكون على شريعته. لو اعتقد هذا يا إخوة حكمه يا شيخ عمر أكبر أصغر أكبر على طول. واحد قال لك أنا يسعوني أن أخرج شريعة الرسول مش لازماني، الصلاة بتاعتكم والصيام والنمور ده كله لا يلزمني أن أنا أفعل كل هذا الأمور. هذا إن اعتقد يكفر حتى وإن كان يصلي ويصوم يفعل. نعم يا أخي. نعم. فاصل هنا ما بين الخروج عن الشريعة مع إقرارنا بالإسلام ولا مع خروج عن الملة كلها؟ انت لو انتظرت بس لما اخلص التقسيم هتستريح. يعني احنا قلنا الخروج قسمين، خروج اعتقادي وخروج عملي. الخروج الاعتقادي هذا ان اعتقد على شخص النبي وسنته ولا الخروج على الاسلام دي؟ لا، هو قال لك سنه النبي ما تلزمنيش. اذا هو كفر. اه نعم. وكفر بالاسلام نفسه. نعم. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجيب الكتاب ومثله معه. نعم، لابد يؤمن بالكتاب والسنه. مش واصل لينا زمن. نعم، ما احنا بنقول الكلام ده، بنقول الكفر اكبر مخرج من بيننا. فانت استندت الى حديث الفضيل الخضر سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. نعم. فانت هنا يتعارض مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لا احنا بص الخروج على التشريع اصبح كفر. اسمع اسمع بس الله يكرمك، انت مش حضرت معانا الدرس كله ولا ماشي؟ إذا حيانا ربنا إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله هنرد على موضوع الخضر، هل هو الخضر كان تابع لشريعة نبي الله موسى ولا لا أصلا؟ كل نبي كان يبعث لقومه خاصة. فهل الخضر عليه السلام كان هو تابع لموسى عليه السلام ولا لا؟ ولا هو نبي وده نبي آخر؟ هو الخضر ربنا حطه في طريق سيدنا موسى كي يعلمه ما لم يعلمه. عشان يقيده بشده النبي فتعالى وتحكم، فجاب له من يرشده الى طريق الهدايه. يرشده الى طريق الهدايه؟ لا مش يرشده. انك لن تستطيع معي صبرا. لا نقول يرشده، النبي هل النبي هو ضل عشان خاطر يرشده في الخضر؟ سيدنا موسى تعلم على يد سيدنا الخضر. يا اخي الله يكرمك، وسيدنا موسى سال بني اسرائيل، سال رجل من بني اسرائيل هل يوجد احد اعلم منك؟ فقال لا. فالمولى تبارك وتعالى اراد ان يبين له وأن كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. لكن ليس الخضر افضل من موسى عليه السلام. سيدنا موسى افضل نبي من كل عزم من الرسل. خلاص؟ فعن شاء الله بس ننتهي بس من الدرس وبعد كده الاسئله الله يكرمك. يبقى يا اخوان الخروج الاعتقادي، الواحد قال ان شريعه الرسول ليست لازمه لي، هذا حكم بانه ايه؟ يعني مثلا اليهود بعض طوائف اليهود اقروا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، لكن نزل للعرب فقط ما نزلناش احنا. حكم يقول هذا الكلام هذا كفر اكبر بالله عز وجل. خلاص؟ لان لابد يؤمن بمين؟ يؤمن بشريعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. خلاص يا اخوه؟ طيب. الامر الثاني الخروج العملي ينقسم لقسمين. يبقى الخروج الاعتقادي هذا قلنا لو اعتقد ان شريعه النبي ليست لازمه له هذا يكفر كفر اكبر، خروج من المله. الخروج العملي ينقسم الى قسمين، خروج اكبر وخروج اصغر. الاكبر يا اخوه خلاص يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد ان نصوص ان شريعه الرسول، ولكنه لا يعمل بها مطلقا، لا يعمل بها ايه؟ لا يعمل بها مطلقا. اقول والله انا اؤمن بان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ملزمه، لكن انا لن اعمل بها ابدا. انا في تعليق بس بعد الدرس، بس التعليق بعد الدرس عشان نسال الدرس كده ده ممكن يخلص بعد ما اخلص ان شاء الله. حضرتك يا عم التعليق بس جديد بعد ما اخلص الدرس خلاص؟ هو بيدور خلاص يا اخوان. يبقى لو قال ان انا شريعه النبي ملزمه لي لكن انا لا اعمل بالشرع مطلقا، هذا برضه حكم بانه شرك اكبر. ملزمه لي لكن لا صلي ولا صام ولا زكى ولا حج ولا فعل ولا اتى باي امر من امور الشريعه. الحكم انه ايه؟ يكفر بالله تبارك وتعالى. وهذا طبعا يا اخوان كما فعل غلاة المرجئه. هذا خلاص انفصل الايمان عن مين؟ القول عن العمل، قال لك والله الايمان ده قول بس فقط لكن لا يلزم من العمل. ولذلك في القران الكريم نور تبارك وتعالى قرن العمل بالايمان، ان الذين امنوا وعملوا وعملوا الصالحات، لما تجد الايمان ومعه العمل الصالح، عقيدة اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل. ويش والله انا اؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لن اعمل واصلي ولا اصوم ولا ازكي ولا افعل ولا افعل. هذه طبعا ايه؟ الأمر الثاني ده الأكبر. الأصغر يكون بالمعاصي والسيئات التي هي دون الكفر، كأن يدع الزكاة مثلا أو يدع الصوم أو يدع بعض الواجبات التي لا تؤدي به إلى الكفر، فهذا خروج أصغر. طبعا احنا لسنا بصدد دي، لأن احنا الحديث عن نواقض ليه؟ عن نواقض الإسلام، عن الشرك ليه؟ عن الشرك الأكبر. فهذا طبعا كبيرة من كبائر الذنوب خلاص، وتكون كبيرة على حسب العمل اللي هو تركه. واحد ترك الزكاة، ترك مثلا الصيام، ترك أمر واجب، وهو بيفعل الشريعة لكن ترك بعض الأمور، خلاص هذا ما بقول بأنه إيه؟ مع اعتقادي أن شريعة النبي ملزمة له، هذه ذنب معصية من إيه؟ من المعاصي كما قال كثير من المسلمين قد يقصرون في هذه الجوانب. طبعا بقي أكو مسألة أخيرة، إن الشيخ في آخر الناقد قال كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، يعني هو بيقول بيستدل بيقول أنا أخرج عن شريعة الرسول زي ما الخضر خرج عن مين؟ عن شريعة نبي الله موسى. طبعا هذا أتكلم عن إيه؟ عن الخضر من عدة أمور، الأمر الأول نسبه وعمره، الأمر الثاني في بقائه، الأمر الثالث في نبوته أو عدم نبوته. خلاص الخضر يا أخوة أولا في نسبه اختلفوا هل هو ولد ادم عليه السلام يعني ابن سيدنا ادم مباشره ولا مولود من احد ابناء نبي الله ادم. بعض الناس قالت ان هو ابن سيدنا ادم في العرب يعني ولد من ايه؟ من اولاده. وبعضهم قال لا من ابن من ايه؟ من ابنائه. طبعا ونقول ليس عندنا في ذلك دليل شؤون الله هنا، لكن بنقول انه من ابناء نبي الله ادم عليه السلام. لكن هل هو ابن له مباشرة ولا ابن له بعد فترة؟ لكن من يقول بأن عمره كان طويل يعني جدا وما ظل فترة، هذا كله ما في دليل عليه، بل الدليل يناقض أقوال هؤلاء الكفر. ده الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق ببقائه، فبعضهم زعم أنه باقي إلى الآن قاعد موجود لغاية دلوقتي. وطبعا يقول لك احنا عملنا الخضر وسلمنا عليه أكل معانا ودخل مش عارف المكان الفلاني، وهذا طبعا هذا ليه؟ بعضهم يقول هذا، وهذا يا اخوان في الله القول باطل. القول حكم انه باطل. خلاص قال به بعض اهل العلم، لكن طبعا لا شك انه قول باطل، وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم ليلتكم هذه فانه لا يبقى بعد 100 سنه على ظهر الارض احد ممن هو باق الان. خرج نبع في الليله في الليله التي من فيها هذه لا يبقى ممن هو على وجه الارض احد بعد 100 سنه. لا شك الخضر لو كان حي يكون على الارض ولا فين؟ طيب وده على الارض. خلاص هو بشر ولا هو بشر؟ خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يبقى احد بعد 100 عام من هذا اليوم على وجه الايه؟ على وجه الارض. وهذا اخوه ما حدث بالفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم مات سنه كم من الهجره؟ سنه 10. قال هذا الكلام سنه 10 بعد 100 سنه يعني كم؟ يعني 100 وكم؟ 110. اخر الصحابه موتا اكتب عندك هو الطفيل بن عمرو بن واثله الليثي. الصحابه اسمه طفيل بن عمرو. طفيل بن عمرو بن واثله الليثي. هذا اخوه توفي سنه كم؟ سنه 110 من الهجره. وده كان اخر الصحابه موتا. لو واحد قال لك ولد بعد 110 وقال لك انا قبلت احد الصحابه يقول له كذاب. يا اخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارايتم قال هذا في السنه التي توفي فيه، ارايتم ليلتكم هذه فانه لا يبقى بعد 100 سنه على ظهر الارض احد ممن هو باق الان. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. خلاص بالخلد توفاه الله تبارك وتعالى. طبعا ممكن بعض المشايخ يقولوا لي يقول للتلاميذ يقول لهم والله ده انا كل ما يكون قاعد يبقى عليكم الساقط يقول له ده الخضر عدى علينا سلم ايه؟ سلم علينا يعني. فطبعا امراه قالت لزوجها والله ده الرجل المبارك ده عايزين ايه ندعوه يعني ثوب ايه؟ للطعام عندها. فالمهم دعته للطعام فقيل انه وضعت له اللحم في اسفل الاناء الذي هو في اللحم ووضعت الارز مثلا او الايه؟ الخبز في اعلى. فالرجل اكل قال اين اللحم؟ فخرجت المرأة قالت يعني ترى الخضر يسلم عليك ولا ترى اللحم وتحت الإناء الذي تأكل فيه. طبعا هذا أمر يعني ما ينبغي إخوة الأمور طبعا يقول لك ده قبل سيدنا إلياس مش عارف يجتمع في دار حراء في كل مش عارف عام وفلان كانوا قاعدين وقابلهم وأكل معاهم وشرب معاهم. طب لماذا إخوة لو كان الخضر موجود لماذا لم يخرج ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش الرسول قاتل الكفار في بدر قتلهم في أحد ولا طب هل ممكن يعني يكون موجود ولا يدخل في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول قال لو كان موسى حي ما وسعه الا ان يتبعني. يبقى كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والرسول يقاتل ويجاهد في سبيل الله؟ طب لماذا لم ياتي النبي واتاكم انتم؟ اسالوا انت كده ليه لم ياتي لرسول الله؟ وكان هذا اولى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقابله ونعرف ان الخضر قابل به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده يا اخوه فيما يتعلق في نبوته، هل الخضر نبي ولا رجل صالح؟ الناس انقسمت الى ثلاث اقسام، منهم من قال انه نبي وهو الصحيح. ومنهم من قال بانه رجل صالح وليس بنبي. ومنهم من قال بانه ملك من الملائكه. الصواب القول الاول انه نبي، الدليل على انه نبي ان الله عز وجل اخبر عنه بانه عبد صالح من عباد الله عز وجل. قال الله عز وجل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة يا اخوة اللي هي ايه؟ اللي هي النبوة. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. الرحمة اللي هي ايه؟ الرحمة التي هي النبوة. خلاص يبقى هو ايه؟ هو النبي. الأمر الثاني بعد ما حصل ما حصل لهم عن نبي الله موسى قال له وما فعلته عن امري. يبقى ده الفعل عن ايه؟ عن واحد. خلاص وطالما يوحى اليه يبقى هو ايه؟ يبقى هو نبي. خلاص يا اخوان. الامر الثالث ان الخضر قتل نفسا زكيه بغير نفسه. وقتل النفس يا اخوان لا يكون الا بناء على مين؟ وحي او شرع من الله تبارك وتعالى. لكن ممكن خرق السفينه ده يخفى على المصلحه والمفسده برضه موضوع بناء الجدار. لكن قتل النفس هذا لا يكون الا بمين؟ الا بوحي. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. الامر الرابع ان نبي الله موسى عليه السلام من انبياء الله. وأنهم يكون العزم من الرسل كريم الرحمن، وأنه يأتي في الدرجة الثالثة بعد نبي الله إبراهيم، وأوله نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا نبي الله إبراهيم، مرتبة ثالثة كريم الرحمن، ونبي الله موسى عليه السلام. فمن الصعوبة أن يتعلم نبي أولي العزم من الرسل كريم الرحمن على يد رجل صالح، إنما تعلم على يد نبي أيضا، إنما أمور تبارك وتبارك على يد نبي، بل الصالحين يتعلمون من الأنبياء، الصالحين يتعلمون من وليس الأنبياء يتعلمون من الصالحين. هذا طبعا يا أخوة جاء في صحيح البخاري أن الخضر سمي بالخضر لأنه جلس على فروة فقام وقد اخضرت، منصوب الفروة طبعا بالعشب اليابس، جلس على مكان العشب اليابس فقام وقد اخضرت فسمي بالخضر، والخضر كان نبيا خلاص، فإذا هو لم يخرج عن شريعة نبي الله موسى عليه السلام، وكما نعلم أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا لكل الناس، إنما كان مبعوثا إلى من؟ مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون، ولم يكن مبعوثا للناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء، قال فضلت على الأنبياء بست خمس، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. هل نبي الله موسى كان مبعوث لكل الناس في زمانه؟ لا، لما كان لبني إسرائيل ولفرعون. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي، فعلق الإيمان بالسماع، مجرد بس السياسة خلاص، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. خلاص يا إخوان، هذا طبعا أمر يناقض التاسع من نواقض الإسلام، أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم يقول أن الخضر خرج عن شريعته، من شريعة نبي الله موسى، يقول لا الخضر لم يكن يعني تحت شريعة نبي الله موسى أصل حتى يخرج عليه، إنما هذا إن سيدنا موسى كان نبي، والخضر كان هذا بعث إلى قوم، هذا بعث إلى مين؟ إلى قوم آخر. خلاص يا إخوان، هل يجوز إحنا نقول إن الشرع من قبلنا شرع لا؟ لا نقول بشرع من قبلنا شرع، لكن إن ورد في شرعنا ما يؤيد ويذكر مكان شرع من كان قبلنا هذا نأخذ به. لا نقول شرع من قبلنا بإطلاق، هذا شرع إيه؟ هذا شرع لنا. خلاص يا إخوان، لأن طبعاً لما تعلمون أن سيدنا يوسف عليه السلام قال المولى تبارك ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا، سجود التعظيم والاحترام هذا كان في شريعة نبي الله يوسف، هل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز؟ قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أن يسجد مين؟ أن يسجد لأحد. خلاص يا إخوان، في شريعة نبي الله يعقوب لما أخذوا أخو يوسف خلاص، كان من سرق شيئا فثبت عليه جريمة السرقة تأخذه الشيء الذي سرقه، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لكن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من سرق وبلغ الإصابة يعمل فيه قطع يده. جزاك الله خير. تفضل. شوف هو لو ترك الزكاة مش هيك؟ لا، احنا بنقول هل هو تركها ليه تكاسلا؟ تركها خلاص؟ لما تركها اعتقادا هو ما يجوز انه ياخذ عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن ان اصر قوم عليه يقاتلهم ليه؟ يقاتلهم لو قال ان ما فيش زكاه، يعني ما ليش زكاه عندما قاتله؟ هو الزكاه كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ما تدفع لنا ليه؟ لا نخرج الزكاه خلاص؟ وظن منهم ان الزكاه كانت تدفع للرسول، من بعد الرسول لا ما ياخذهاش مين؟ ما ياخذهاش احد تاني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش سيدنا انس صحابه رسول كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مش اهل الاسلام، فدعته بطول العمر. طول العمر ليس معناه انه هو يكون اهل الصحابه موتى، وليس اهل الصحابه لكن طال عمره، انا عاش اكثر من 100 سنه. فما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو يعني يكون مثلا اهل الصحابه موتى، لا هذا يختلف عن هذا. نعم، في سؤال ثاني هنا؟ هو سؤال خاص بسيدنا موسى، هو فعل؟ يعني هو فعل فهو كذلك موسى ان يلقى مضى عليه. نعم. هو فعل فعل ادب ولا بعد؟ يعني لو هو فعل كان فريضا ولو كان لم يكن فعلا. ازاي لو فعل كذا انت وانت كذا؟ يعني هو سيدنا موسى وجد رجلين، واحد يقتتل واحد من شيعته واحد من عدوه. فاراد ان يفصل بينهم. فوكزه، هل هذه الوكزه تقتل؟ لا، لكن النبي اوتي قوه فوكزه فمات الرجل. فاستغفر ربه عز وجل فغفر الله عز وجل له ذلك. تاب عليه. خلاص؟ تاب الى الله عز وجل فتاب الله تبارك وتعالى عليه. ولكن طبعا عندما قرا ان نفس الاحداث التي حدثت هي نفس الامور فعلها نبي الله موسى عليه السلام. ولكن هو ظلم انه عنده شيء لا يجوز ان يصبر واحد يقتل بالنفس. كيف يصبر على هذا الامر؟ يقول والله انت طبعا هذا لدي يعني روعه. نعم. إنما هنا سيدنا الخضر نفسه قتل غلامه عامل عارف أنا. الرحم. نعم. لأن هذا واحد من ضيف الله. نعم. الجزء الثاني خاص بالزكاة. دلوقتي ترك الزكاة كفر. يتحدى مع السلطان نفسه. ترك الزكاة كفر؟ لا، تركها ازاي؟ تركها جهودا؟ هو لم أفعل يعني لم أدفع الزكاة. ترك الزكاة جهودا؟ ما فيش حاجة اسمها زكاة أكل. تركها تكاسلا وحبا في المال وطمعا وبخلا. انكار ولا انكار؟ خلاص يكفر. يكفر. مش ممكن ان هي موجوده في الاركان الاسلامي ان ما هو مش هيدفعها. انكار ولا بخل يعني؟ ولا تركها تكاسلا مش هيدفعها. بخل يعني؟ خلاص بخل. هذا يكفر؟ انكار مش هيدفع البخل يعني؟ لا لا، نحن بنقول لك لو تركها، لو الامام قاتله وصمم على القتال، صمم على القتال، شوف الامام مجموعه من الجهل على زكاه، وصمم على القتال، هذا يقتل به كفرا زي ترك الصلاه. ترك الصلاه لو قدم تضرب عنقه وقال والله انا اصف على القتل ولا اصلي، ده دليل انه تركها جهود. كذلك هذا الامام قاتله وحرام عشان يدفع الزكاه وصمم على القتال، هذا يقتل كفرا. خلاص؟ نعم. نعم. الصيام ما فيش. نعم نعم. خلاص؟ حد ما سؤال ثاني؟ استاذن حضرتك. فإذا لم يقل في الكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الإخوان استاذنك بس. جامع الزكاة والصلاة. حضرتك وصفت أن عدم وصف النصارى بالكفار في القرآن كفر القرآن أو شبه ذلك. نعم. في آية في القرآن بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد والذين معه أشداء على الكفار نعم، فهيد المهدي في المهدي في المهدي. نعم. وفي آيات شبه دي كتير، فحرام تشبه مثلا بالقرآن والقرآن شبه مثلا بالكفار. المؤمنون لهم ترتيب في أي كتاب من الكتب كلها كتب الله، والكفار كفار متوصفين في الثلاث كتب. ما أعرف في كلمة كده بس. مش ينفع التجاوز اللي بعد كده. شكرا.